أنا الليل فوق الأرض ظلا وأظلم ليله تظلم حلا وهذا الليل نادك الكريم وأظلمت الليالي الكون كلها وبات الروح فوق الشرق هما وبات الفرس فوق الغرب علا وبتلا والليالي حاركات ويلحس كالبداحس كل مكلا وبات الروم فوق الشرق علا وبات العرب أشتاتا حيارى فلا عرب ولا دين وقبلا وحيدا يصلي لما رب الصف حولها باب الخطر يا رايس مصر يا بارك يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك انصر لغدر التابع او خالد وصف اليرموك بتشوف الغزو المحبوب وفي تخطيط القائد يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك انصر لغزو التابوت او خالد وصف اليرموك او خالد وسط اليرموك تشوف القدر المحبوب وفي تخطيط القائد يا عم محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر على بارك يا عم محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر على بارك اشهد يا طالع الدين انظر حال المسلمين اشهد يا طالع الدين انظر حال المسلمين نحيي امجادك حقنا نقهر كل حاجات يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك اشهد يا طالع انظر حال المسلمين اذهب يا طالع الدين انظر حال المسلمين تحيي امجاد شفينا نكهر كل حافز يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك يا ام محمد كل صحاب البشاره يا شعب الخطر يا رايس مصر يا بارك انظر وادرس في جمعات I'm gonna be your.